بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. الإخوة والأخوات الكرام، فضيلة الشيخ عبد الله الإسماعيل حفظه الله تعالى يعتذر مؤقتا عن هذه الدروس، لذلك سأنوب عنه مؤقتا لريثما يعود إلى الدروس إن شاء الله تعالى. فهذا درسنا الأول في شرح كتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب، مؤلفه الشيخ ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، وبشرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. نبدأ بالدرس. فيقول المؤلف: قلت الكلمة قول مفرد، وأقول في الكلمة ثلاث لغات ولها معنيان. أما لغاتها أي كيفية لفظها، فكلمة على وزن نبقة وهي الفصحى ولغة أهل الحجاز. طبعا في اللغة العربية كما في الفقه هناك أقوال مختلفة، البصريون، الكوفيون، الحجاز، تميم، فهناك لهجات في العرب، لهجات مختلفة، وهذا يعطي وسع في اللغة العربية وخيارات. فكلمة على وزن نبقة هي الفصحى وهي لغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل، وجمعه جمع كلمة كلم كنبق. إذن كلمة جمعها كلم. اللغة الثانية كلمة على وزن سدرة، وكلمة الوزن الثالث على وزن تمرة. إذن كلمة كلمة كلمة. والوزنان الآخر الأخرى الاثنان الإضافيان كلمة وكلمة هما لغتا تميم. جمع الأولى جمع كلمة كلم كسدر، والثانية كلم. إذن كلمة جمعها كلم، كلمة جمعها كلم، كلمة جمعها كلم، كوزن تمر. كذلك كل ما كان على وزن فاعل نحو كبد وكتف فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث. إذن كل كلمة على وزن فاعل يجوز فيها اللغات الثلاث، فعل وفعل، فيجوز أن نقول كبد وكبد، كتف وكتف وكتف. إذن ثلاث لغات، كل كلمة على وزن فاعل بكسر العين وفتح الفاء يجوز فيها ثلاث لغات، فعل وفعل، فعل نعم وفعل، فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث. فإن كان الوسط حرف حلق جاز فيه لغة رابعة وهي اتباع الأول. حروف الحلق كما تعلمون ستة حروف، هي حروف الإظهار: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. فإذا كان وسط الكلمة أحد هذه الحروف الستة يجوز فيها لغة رابعة، وهي اتباع الأول للثاني في الكسر، أي يكسر الثاني، نحو فخذ وشهد، فخذ وشهد. مثلا المؤلف بمثالين، أولهما اسم وهو فخذ، وثانيهما فعل وهو شهد بفتح الحرف الأول في المثالين وكسر الحرف الثاني فيهما، فخذ وشهد. فدل تمثيله على أن هذا الحكم يجري في الاسم وفي الفعل على سواء. إذن قل كلمة على وزن فاعل إذا كان الحرف الوسط الحرف الثاني حرف حلق بحرف الإظهار الستة يجوز فيه إتباع الأول للثاني في الكسر، فنقول فخر وشهد. وأمثلة ذلك فهم ونهم وتعب وشعث ولعب ونعم وبئس ويئس وتعس وجهش ورعش. إذن يجوز فيه اللغات الأربعة، هذه اللغة التي قرأتها هي اللغة الرابعة، يجوز فيها أيضا ما ذكرنا من كبد وكتف ونعم، ويجوز مثلا نقول فهم وفهم ونهم ونهم وغير ذلك في الأوزان الأربعة التي ذكرناها، طالما الحرف الوسط هو حرف إظهار حرف من حروف الحلق الستة فيجوز فيها اللغات الأربعة فعل وفعل وفعل وفعل. يبدو أن هنا أشك أن يكون هناك خطأ في التشكيل في الشكل في الضبط، لأنه يقول هو اللغة الرابعة إتباع الأول للثاني في كسر، يعني يجب أن يكون الأول والثاني مكسورين، لكن الضبط هنا بالفتح فخذ، وأرجح أن هذا حسب الكلام يجب أن يكون بكسر الفاء فخذ وشهد شهد وفخذ فخذ كسر الأول والثاني، إتباع الأول والثاني في الكسر، لأن الأول مفتوح والثاني مكسور هي ذكرناها كلمة ذكرناها في الأوزان الثلاثة، كلمة ذكرناها هي اللغة الأصل لغة أهل الحجاز فاعل، فهنا يجب أن يكون هناك وزن رابع فيجب أن يكون بكسر فاعل الفعل في خذ وشهد شهد وفي خذ. إذن إذا كان الحرف الوسط حرف إظهار حرف حروف الحلق يجوز فيه أربعة لغات فاعل وفعل وفعل وفعل بكسر الفاء والعين. أما معنياها معنى الكلمة هذه ذكرنا لغاتها لفظها، أما معنياها فأحدهما اصطلاحي وهو ما ذكرته معنى الاصطلاحي، نعم، هي قول، الكلمة قال المؤلف قول مفرد، إذا المعنى الاصطلاحي للكلمة قول مفرد. القول هو اللفظ الدال على معنى، القول في اللغة العربية اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس، بخلاف الخط مثلا. إذا ليبين لنا ما الفرق بين اللفظ وغيره، اللفظ هو الكلام هو الصوت، بخلاف الخط أنت تكتب كلمة كتابة فهذا خط، أما عندما تنطق به فهذا لفظ. إذن الكلمة قول مفرد، بخلاف الخط مثلا فإنه وإن دل على معنى لكنه ليس بلفظ، فاللفظ هو المنطوق، وبخلاف المهمل نحو ديز مقلوب زيد، إذن زيد كلمة لها معنى، أما إذا قلبناها أصبحت ديز فهذه لا معنى لها، هذا مهمل، فإنه إن كان لفظا لكنه لا يدل على معنى فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا. إذن القول يجب أن يكون ذا معنى، أما إذا كان من غير معنى فلا يسمى قولا. إذن الكلمة قول المفرد، ففصلنا معنى القول، والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، كما مثلنا من قولنا رجل وفرس ألا ترى أجزاء كل منهما وهي حروفه الثلاثة، إذا انفرد شيء منها لا يدل على شيء مما دلت عليه جملته ب بخلاف قولنا غلام زيد، فإنه مركب لأن كل من جزئيه وهما غلام وزيد دال على جزء المعنى الذي دلت عليه جملة غلام زيد. إذن اللفظ المفرد إذا لا يمكن تجزئته يدل بمجموعه على معنى، لكن إذا جزأناه فإنه لا يصبح له أي معنى. أما اللفظ المركب فيمكن تجزئته إلى كلمتين أو أكثر لها معاني. والمعنى الثاني، هذا المعنى الأول للكلمة هو قول المفرد، المعنى الثاني للكلمة معنى لغوي. إذن المعنى الأول اصطلاحا إذا سئلنا الكلمة ما المعنى الاصطلاحي لها نقول قول المفرد، أما إذا قلنا المعنى اللغوي للكلمة فنقول هي الجمل المفيدة. الجمل المفيدة، قال الله تعالى كلا كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قول القائل ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه الجمل، هذه الجملة كلها أشار إليها الباري عز وجل بقوله كلمة، كلا إنها كلمة هو قائلها. كلا في اللغة العربية على ثلاثة أوجه: حرف ردع وزجر، هذا معنى، ومعنى الثاني حقا، ومعنى الثالث إي. فالأول كما في هذه الآية حرف ردع وزجر، أي انتهي عن هذه المقالة، انتهي عن هذه المقالة فلا سبيل إلى الرجوع. والمعنى معنى حقا، كلا بمعنى حقا، نحو قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى، أي حقا إن الإنسان ليطغى إذ لم يتقدم على ذلك ما يزجر عنه. ليس هناك في سياق الآية القرآنية ما يدل على الزجر. كذا قال قوم وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعدها، يعني إذا قلنا حقا أن، أما لما قلنا كلا إن الإنسان فهذا يدل على أن كلا هنا ليست بمعنى حقا، هذا الاعتراض على هذا التفسير. وكذلك ألا التي بمعناها، فكذا ينبغي في كلا، نعم ألا أن، فيجب أن تكون همزة إن مفتوحة أن بعد ألا وبعد كلا. والأولى في هذه الآية القرآنية كلا إن الإنسان أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام، تلك تكسر بعدها إن. إذن عفوا أخطأت، أعود وأصحح، أقول ألا تكون بعدها إن مكسورة الهمزة، أما كلا بمعنى حقا يكون إن بعدها مفتوحة الهمزة. إذن قيل أن كلا في هذه الآية القرآنية بمعنى حقا، واعترض على ذلك بأنها لو كانت معنى حقا كان ينبغي أن تكون أن الإنسان يطغى، أي تفتح همزة أن. أما لما وجدنا إن مكسورة الهمزة فهنا تؤول بمعنى ألا، لأن ألا التي يستفتح بها الكلام تكسر بعدها همزة إن، نحو قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن الثالث قبل القسم إي، قلنا كلا بمعنى الزجر، بمعنى حقا بمعنى إي، قبل القسم تأتي بمعنى إي، نحو كلا والقمر، معناه إي والقمر. كذا قال النضر ابن شميل وتبعه جماعة منهم ابن مالك، ولها معنى رابع تكون بمعنى ألا. إذن كلا بأربعة معان: زجر و حقا وإي وألا. وإن حرف تأكيد ينصب الاسم بالاتفاق. إن حرف تأكيد هذا نوعه وعمله ينصب الاسم بالاتفاق ويرفع الخبر خلافا للكوفيين، والضمير اسمها وهو راجع إلى المقالة، وكلمة خبرها وهو قائلها، جملة مبتدأ وخبر في موضع رفع على أنها صفة لكلمة، وكذا شأن الجمل الخبرية بعد النكرات. وأما بعد المعارف فهي أحوال كجاء زيد يضحك. طيب قلنا يعرب الآية القرآنية، كلا إنها كلمة هو قائلها، إن حرف تأكيد ينصب الاسم بالاتفاق، إذن لا خلاف بين العرب أن اسم إن منصوب، لكن اختلف في الخبر، قالوا يرفع الخبر خلافا للكوفيين، إذن عند الكوفيين خلاف الرفع فليكون منصوبا. والضمير اسمها، كلا إنها الهاء، إنها الهاء هو اسم إن، وهو راجع إلى المقالة، إنها أي المقالة التي قالها، إنها كلمة خبرها، خبر إن، وهو قائلها، كلمة هو قائلها، هذه الجملة مبتدأ وخبر في موضع رفع على أنها صفة كلمة، كلمة هو قائلها. وكما تعلمون جميعا أنه بعد الكلمات النكرة يكون الجمل التي بعد النكرات تكون صفات، أما إذا جاء معرفة وبعده جملة مرتبطة بها تكون هذه الجملة في محل نصب حال، مثل جاء زيد يضحك، زيد معرفة، أسماء الأعلام معرفة، جملة يضحك هي في محل نصب حال. ثم قلت، وهي اسم وفعل وحرف. إذن الكلمة ثلاثة أقسام، تكون اسما وتكون فعلا وتكون حرفا. وأقول الكلمة جنس تحته هذه الأنواع الثلاثة لا غير، يعني لا يمكن أن يكون هناك نوع رابع للكلمة، إما اسم وإما حرف وإما فعل. أجمع على ذلك من يعتد بقوله. قالوا ودليل الحصر أن المعاني ثلاثة، ذات وحدث ورابطة الحدث، رابطة الحدث بالذات. فالذات الاسم، الذات الأشياء المجسمة، الأشياء التي لها ذات هي اسم، مسجد، مبنى، أرض، سماء، هذه كلها أسماء ذوات. فهذه إذا دلت الكلمة على ذات فهي اسم. وحدث، الحدث له علاقة بالزمن، الحدث الفعل. ورابطة للحدث بالذات، الرابطة هو الحرف. وأن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها إذن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها فهي حرف. إذن أولا قسمناها من حيث أنها ذات فهي اسم، وحدث هي فعل، ورابطة هي حرف. نأتي الآن إلى التفسير الآخر. الكلمة إن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف، يعني مثلا قلنا في المدرسة، في تدل على معنى في غيرها. نحن نستدرجنا من كلمة في أننا في داخل المدرسة، إذا دلت على معنى في غيرها، في لوحدها ليس لها معنى، لا تدل على معنى. الحروف مثلا وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا بي لوحدها لا تدل على معنى، ولكن لما قلنا برؤوسكم دلت على معنى في غيرها، فهذه الكلمة بي دلت على معنى في غيرها فهي الحرف. أما إن دلت الكلمة على معنى في نفسها فعندنا خياران، فإن دلت على زمان محصل فهي الفعل، ذهب، كتب، تدل على معنى في نفسها لكنها مقترنة بالزمان، ذهب في الماضي، يكتب في الحاضر، سيذهب سيسافر في المستقبل. إذا دلت على زمان فهي فعل، وإلا لم تدل على زمان فهي اسم. إذا إن دلت الكلمة على معنى في غيرها فهي الحرف، إن دلت على معنى في نفسها فهي، إن دلت على زمان فهي الفعل، وإلا لم تدل على زمان فهي الاسم. قال ابن الخبازي: لا يختص انحصار الكلمة في أنواع ثلاثة بلغة العرب، لأن الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقلي، والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات. إذن لا يختص انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب. إذن يقول ابن الخباز: في اللغات كلها، في كل اللغات ليس في العربية فحسب، في كل اللغات الكلمة تدل إما على حرف أو اسم أو فعل في كل اللغات. ولكل نعم متابع الدرس، لكل من هذه الثلاثة الاسم والفعل والحرف معنى في الاصطلاح ومعنى في اللغة، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فالاسم في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة، دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، الأزمنة الثلاثة: الماضي، الحاضر، المستقبل. وفي اللغة سمة الشيء. إذن الاسم في الاصطلاح دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة. تقول مسجد، لا يخطر بالك زمان، مسجد في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل هو مسجد. أما إذا قلنا سيسجد فيدل على فعل السجود في المستقبل، سجد في الماضي. إذن الاسم في الاصطلاح يدل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. في اللغة الاسم ما هو؟ سمة الشيء، أي علامة الشيء، علامته. الاسم هو علامة الشيء، لهذا الاعتبار يشمل الكلمات الثلاث، فإن كل منها علامة على معناه. والفعل في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. وفي اللغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهما. إذا قلنا مثلا ضرب في الاصطلاح يدل على معنى في نفسه معنى الضرب مقترن بفعل بالزمن الماضي. في اللغة ضرب هو نفس فعل الضرب الذي يحدثه الفاعل الضارب من ضرب وغيره. إذن في الاصطلاح الفعل يدل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة، أما في اللغة فهو نفس الحدث، نفس الفعل. الحرف في الاصطلاح ما دل على معنى في غيره، وفي اللغة طرف الشيء، الحرف طرف الشيء، كحرف الجبل. وفي التنزيل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف وجانب من الدين، أي لا يدخل فيه على ثبات وتمكن. فهو إن أصابه خير من صحة وكثرة مال ونحوهما اطمأن به، وإن أصابتهم فتنة أي شر من مرض أو فقر أو نحوهما انقلب على وجهه عن الدين. والواو عاطفة، ومن جار معناها التبعيد، ومن الناس هنا يعرب هذه الآية القرآنية. لئلا نطيل لا نقف عند الإعرابات لأنها أمور تكميلية والأبحاث طويلة جدا، وأظنها أنها مفهومة. نعم. ثم قلت: فالاسم ما يقبل ال أو النداء أو الإسناد إليه. الاسم له علامات، إذا قرأنا بيت شعر أو آية قرآنية فأشكلت علينا الكلمة هل هي اسم أو فعل، فنضع لها هذه العلامات الثلاث، فإن قبلت واحدة منها فهي اسم. التعريف أو النداء أو الإسناد إليه، مثلا يا أحمد، إذن يقبل النداء، إذن أحمد هو اسم. أو المسجد ال، إذن المسجد هو اسم أو الإسناد إليه، مسجد الروضة أسند إليه، أسندنا إليه، إذن هو اسم. ويقول ذكرت للاسم ثلاث علامات يتميز بها عن قسيميه، إحداها ال، وهذه العبارة أولى من عبارة من يقول الألف واللام، إذن ال أولى من أن تقول الألف واللام، لأنه لا يقال في هل الهاء واللام، ولا في بل الباء واللام، إذن تقول ال أفضل ما تقول الألف واللام. وذلك كالرجل والكتاب والدار وقول أبي الطيب الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، وإذا هذه كلها أسماء لأنها قبلت ال. فهذه كلمة سرع أسماء لدخول ال عليها. إن قلت فكيف دخلت على الفعل في قول الفرزدقي ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، الترضى الترضى الترضى، نعم الترضى، ترضى هنا فعل ودخلت ال عليه، فكيف دخلت عليه؟ فيقول ذلك ضرورة قبيحة، حتى قال الجرجاني ما معناه، إن استعمال مثل ذلك في النثر خطأ بإجماع، أي أنه لا يقاس عليه. وال في ذلك اسم موصول، اسم موصول، اسم موصول بمعنى الذي، أي ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. إذن إذا دخلت ال على الفعل ما معناها؟ معناها اسم، ما تكون؟ تكون اسما موصولا بمعنى الذي، الترضى الذي ترضى، وهو لغة قبيحة. إذن هذا دخول ال على الاسم. العلامة الثانية النداء نحو يا أيها النبي، يا نوح، نعم من علامة اسم قبوله النداء، يا شعيب. فإن قلت فما تصنع في قراءة الكسائي ألا يسجد لله، يا أسجد، إنه يقف على ألا يا، يبتدئ بأسجد، ألا يا أسجد لله بالأمر، وقوله تعالى يا ليتنا نرد، يا ليتنا، هنا دخلت يا على ليت، وقبلها دخلت على أسجد. وقوله عليه الصلاة والسلام يا رب كاسية، رب حرف، كاسية في الدنيا عارية، في عارية يوم القيامة، فدخل حرف النداء فيهن على ما ليس باسم، إذن هذا اعتراض. فيقول اختلف في ذلك ونحوه على مذهبين، إذن لماذا دخلت يا على الفعل وعلى الحرف؟ اختلف في ذلك على مذهبين، أحدهما أن المنادى محذوف، إذن قدروا منادا محذوفا، أي يا هؤلاء اسجدوا، ألا يا هؤلاء، يا هؤلاء اسجدوا، حذفنا هؤلاء. وأيضا يا ليتنا حذف يا قوم ليتنا، ويا قوم رب كاسية، إذن حذفوا كلمة وقدروها، قدروا كلمة محذوفة، ألا يا هؤلاء اسجدوا، يا قوم ليتنا، يا قوم رب كاسية، إذن كلمة قوم وكلمة هؤلاء محذوفة. هذا القول الأول. والقول الثاني أن يا فيهن للتنبيه لا للنداء، يا للنداء لا تدخل على غير الاسم، أما للتنبيه تدخل على الفعل ولا الحرف، للتنبيه وليست للنداء. الثالثة، العلامة الثالثة من علامات الاسم الإسناد إليه، وهو أن يسند إليه ما تتم به الفائدة، سواء كان المسند فعلا أو اسما أو جملة، إذن يجوز الإسناد إليه، يقبل الإسناد إليه، وهو أن يسند إليه ما تتم به الفائدة، سواء كان المسند فعلا أو اسما أو جملة. فالفعل كقام زيد، أسند فعل القيام إلى زيد، وقام فعل مسند، وزيد اسم مسند إليه، إذن زيد مسند إليه. ننتبه، من المسند ومن المسند إليه؟ زيد مسند إليه، قام فعل مسند، أسندنا فعل القيام هو مسند إلى زيد، إذن زيد مسند إليه، قام زيد. والاسم نحو زيد أخوك، فالأخ مسند، وزيد اسم مسند إليه. والجملة أيضا نحو أنا قمت، فقام فعل مسند إلى التاء، قمت فعل قام مسند إلى التاء، والتاء جملة، وقام والتاء، قام والتاء جملة مسندة إلى أنا. إذن أنا مسند إليه، قمت جملة مسندة إلى أنا، وقام فعل مسند إلى التاء، والتاء مسند إليه. فإن قلت فما تصنع في إسنادهم خير إلى تسمع، في قولهم تسمع بالمعتدي خير من أن تراه، مع أن تسمع فعل الاتفاق. إذن نحن قلنا أن الاسم يقبل الإسناد، أما الفعل فيقبل الإسناد، وهنا هذه الجملة فيها خلاف ذلك. تسمع بالمعتدي خير من أن تراه، تسمع بالمعتدي خير من أن تراه، تسمع فعل الاتفاق وهو المسند إليه. نعم، قلت تسمع على إضمار أن تسمع، والمعنى تسمع أن تعفوا، والمعنى أن تسمع بالمعتدي خير من أن تراه، أن تسمع، فهنا إضمار أن، والذي حسن حذف أن الأولى ثبوت أن الثانية. تسمع بالمعتدي، أن تسمع بالمعتدي هذا التقدير خير من أن تراه، فالذي حسن حذف أن الأولى وجود ثبوت أن الثانية. والفعل في تأويل مصدر أي سماعك، إذن أسندنا هنا من مسند إليه هو سماعك وليس تسمع أن، وما بعدها تأويل مصدر، أن تسمع أي سماعك بالمعتدي خير من أن تراه، فسماعك هو المسند إليه وليس تسمع، فلا يسند إلى الفعل. وهذه العلامة هي أنفع علامات الاسم الإسناد، وبها تعرف اسمية ما، في قوله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، وقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ألا ترى أنها قد أسند إليها الأخيارية في الآية الأولى، قل ما عند الله، ما عند الله خير، أسندنا الخيرية إلى ما، وأسند والنعم والنفاد في الآية الثانية، ما عندكم ينفد، ما الذي عندكم أسند إليه النفاد الهلاك، والبقاء في الآية الثالثة، وما عند الله باق، الذي عند الله ما أسند إليه البقاء باق. فلهذا حكم بأنها فيهن اسم موصول بمعنى الذي، وكذا ما في قوله تعالى إنما صنع كيد ساحر، إن الذي صنع كيد ساحر، هي موصولة بمعنى الذي، وصنع صلة، والعائد محذوف، أي إن الذي صنعوه كيد خبر، ويجوز أن تقدرها موصولا حرفيا، فتكون هي وصلتها في تأويل المصدر، ولا تحتاج إذن إلى تقدير عائد، وليس لك أن تقدرها حرفا كافا، ليست هنا كافة مصفوفة. إذن تأويلها بموصول حرفي، نعم، أو صلة، موصولة بمعنى الذي، إن الذي صنع كيد ساحر، أو إن ما صنع كيد ساحر، ولا يصح تقول إنما كافة مصفوفة، إما صلة أو معنى الذي أو موصول حرفي. إذن إما موصول كلمة أو موصول حرفي. ثم قلت أظن نعم نتابع. ثم قلت والفعل إما ماض وهو ما يقبل تاء التأنيث الساكنة كقامت وقعدت، فالماضي يقبل تاء التأنيث، لا تقول لفعل المضارع يقوم، لا تثبت له التاء تاء التأنيث، لا يسأل تقول يقومت يقوم، لا تقل تاء التأنيث، إذا الفعل الماضي يقبل تاء التأنيث، الفعل الماضي يقبل تاء التأنيث. ومنه نعمة وبئس وعسى وليس، بئست نعمات نعم أو أمر، إذا الفعل إما ماض أو أمر، الأمر ما علامته يقبل نعم، الأمر هو ما دل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة كقومي، إذا علامة الفعل الأمر يقبل ياء المخاطبة قومي اذهبي اكتبي تعالي. الفعل الثالث هو الفعل المضارع وهو ما يقبل لم كلم يقم لم يأتي لم يذهب نعم. ويقبل أيضا الفعل المضارع يقبل افتتاحه بحرف من نأيت نعم عفوا افتتاح الفعل المضارع حصرا بحرف من الأحرف الأربعة أحرف كلمة نأيت النون والهمزة والياء والتاء، يجب أن يكون الفعل المضارع مبدوءا بأحد هذه الأحرف الأربعة النون والهمزة والياء والتاء، هي أحرف كلمة نأيت. مضموم إن كان الفعل الماضي رباعيا، طيب هنا علامة أخرى ننتبه لها، إذا كان الفعل الماضي رباعيا كأجيب أجيب أدحرج، فعل مضارع رباعي، الفعل الماضي رباعي فبكون الأول الحرف الأول مضموم، دحرج فعل ماضي رباعي، أجاب فعل ماضي رباعي، ما مضارعه؟ يكون مضموم الحرف الأول، أدحرج أجيب، أكرم أكرم، قاتل قاتل رباعي، أقاتل. طيب ويكون مفتوحا مفتوح الأول في غيره، ضرب فعل ثلاثي ما مضارعه؟ أضرب بالفتح، ذهب أذهب، كتب أكتب. إذا رأينا أن الفعل الحرف الأول في الفعل المضارع مفتوحا فلا يكون ماضيه رباعيا، أما إذا كان مضموما فيكون ماضيه رباعيا. وبذلك استدل على أن عسى وليس ليسا حرفين كما قال ابن السراجي وثعلب في عسى، وكما قال الفارسي في ليس، وعلى أن نعمة ليست اسما. كما يقول الفراء وموافقه، إذن هي أفعال ماضية، عسى وليس أفعال ماضية وليست أسماء، لأنها تقبل التاء التأنيث ليس نعم، فهي أفعال ماضية لاتصال التاء المذكورة بها، وذلك كقولك ليست هند ظالمة فعثت أن تفلح، إذن هنا في هذه الجملة دخلت التاء التأنيث على ليست وعلى عثت، عسى عثت، ليست هند ظالمة فعثت أن تفلح. وقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، إذا دخل التاء على نعمة فهي فعل ماض. نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. وحترزت بالساكنة على المتحركة، تأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الفعل الماضي، أما المتحركة فإنها خاصة بالأسماء كقائمة وقاعدة، يتكلم عن التاء المربوطة قائمة وقاعدة، هذه التاء خاصة بالأسماء التاء المربوطة. وعلامة الأمر مجموع شيئين، فعل الأمر علامته مجموع شيئين لا بد منهما، إذن الفعل الأمر يجب أن يجتمع فيه شيئان، أحدهما أن يدل على الطلب، يدل بمعناه على الطلب، اذهب اكتب. الثاني أن نقبل ياء المخاطبة كقوله تعالى فكلي واشربي، ومنه هاتي هاتي وتعالى، فهذه تدل على الطلب وتقبل ياء التأنيث، خلافا للزمخشري في زعمه أنهما من أسماء الأفعال. الزمخشري يقول هاتي وتعالى اسم فعل، بينما يقول المؤلف هنا هي فعل أمر، ولنا أنهما يدلان على الطلب ويقبلان الياء، تقول هاتي وتعالي بفتح اللام. قال الشاعر، طبعا يستشهد بأقوال الشعراء دلالة على ما يذهب إليه من صحة ما يقوله، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح غي المخلخل، والعامة تقول تعالي بكسر اللام، وعليه قول بعض المحدثين تعالي أقاسمك الهموم، عفوا عليه قول بعض المحدثين، محدثين يعني حديثي العهد اللغة العربية والمعاصرين، تعالي أقاسمك الهموم تعالي، هذا خطأ، والصواب تعالي الفتح كما يقال اخشي واسعي. فلو لم تدل الكلمة على الطلب وقبلت ياء المخاطبة نحو تقومين وتقعدين، أو دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة، نحن قلنا الفعل الأمر يحتاج إلى أمرين اثنين يكون فعل أمر، علامتين اثنتين، العلامة الأولى أن يدل على الطلب، والعلامة الثانية أن يقبل ياء المخاطبة. أما لو كان يقبل علامة منهما ولم يقبل الأخرى فيقول نعم، فإن قبل فلا تكون فعل الأمر. إذا قبل إحدى هاتين علامتين فقط لم يقبل الأخرى فلا يكون فعل أمر، له أحوال أخرى تأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن يجب أن يقبل العلامتين معا. علامة الفعل المضارع أن يقبل دخول لم، كقولك لم يقم ولم يقعد، لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا، يجزم المضارع ويقرب معناه إلى الماضي، لم يقم تدل على الماضي، حرف نفي وقلب وجزم، لم حرف جزم ونفي وقلب، تقرب صيغة المضارع بالمعنى إلى الماضي ويجزمه. ثم قلت والحرف ما عدا ذلك كهل وفي ولم، وقول يعرف الحرف بأن لا يقبل شيئا من العلامات المذكورة، ما ذكرناه من العلامات السابقة للإسم والفعل بأنواعه الثلاثة، والحرف، والحرف على ثلاثة أنواع إن شاء الله تعالى نتابع في الدرس القادم. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.